إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم التاسع من شهر صفر لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه، وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره، فالمستسلم له ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والناس في هذا، أي في مقام العبودية والاستعانة المذكور في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وسبق في كلام الشيخ رحمه الله التفصيل لذلك، فيقول هنا: والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله، أي أن الدرجات من جهة التفاضل علم واسع. وهذه الإشارة من المصنف رحمه الله بقوله لا يحصي طرقها إلا الله يحقق لك ما سبق الإشارة إليه في المجلس المتقدم من أن هذا العلم علم منيف، وأن الفقه فيه درجات واسعة. وإن كان من لم يكن عالما بهذا العلم وحقائقه الإيمانية أو حقائقه العلمية لا يتوهم أو لا يعرف ذلك، ويتوهم أنه من بسيط المعارف فهذا أبواب من الجهل، وأبواب الجهل واسعة. نعم. قال: فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظم، ولهذا الكبر جاء فيه من التغليظ في الشريعة ما لم يأتي في كثير من الكبائر، ولذلك جاء في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العز في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا لا شك أنه من باب الوعيد، وأهل الكبائر كما نعلم تحت مشيئة الله المذكورة في قول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن إذا جئت إلى الوعيد من جهة الصيغة التي ورد فيها والذنب الذي ورد فيه، وجدت في بعض الكبائر أن هذا الوعيد إنما يقع على جملة الفعل أو على كثرة الفعل، فهنا جاء الوعيد ليس على جملة الفعل ولا على كثرته، وإنما على أدناه، فهذا هو التغليظ في شأن الكبر. مثلا النميمة من الكبائر، أليس كذلك؟ وإذا نظرت في النص فيها كحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وقد تات هنا فيها من الكثرة ما يسمى بصيغة المبالغة، صيغة الإبلاغ والمبالغة، فهي من كثر منه ذلك. وهذا لا يعني أن أحد النميمة ليست من المحرمات، لا، ولكن هذا قدر من الوعيد جاء على هذه الصيغة. لكنك إذا نظرت في الكبر وجدت الحديث فيه يقول لا يدخل الجنة، لم يقل عليه الصلاة والسلام متكبر فيكون اسم فاعل، وإنما قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذا يدل على شؤم هذا الذنب وسوءه وتغليظ الشريعة في شأنه، لأن هذا الذنب من الذنوب الموبقة للعبد المفسد لأمره، وأعلى درجات هذا الذنب كفر بالله كالكبر الذي صار من إبليس عليه لعنة الله، فإن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه من المستكبرين، ومن استكبر عن عبادة الله فهذا باب الكفر الأعظم الذي بدأه إبليس عليه لعنة الله، فكفر بالله واستكبر عن أمر ربه وفسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر ربه استكبارا وعلوا، وقال كما ذكر الله في كتابه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذه مادة الكبر التي كفر إبليس بسببها، وكفر بالله باستكباره على أمر ربه سبحانه وتعالى. ولذلك غلظت الشريعة في الكبر وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله هذا من أبلغ التحذير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. وهذا يبين لك وجوب محاسبة النفس ومراجعة الحال حتى يستبين الإنسان نفسه أهو بريء من مادة هذا، خاصة أن النبي لما عرف الكبر بقوله في آخر الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم، وهذا قد يبتلى به من يبتلى على وجه من الجهل الذي لا يظنه كبرا محرما ويتوهم أن هذا من الطباع أو العادات أو ما إلى ذلك، والأمر في الشريعة ليس كذلك، فإن الشريعة ميزانها على ما قضى الله وليس على ما قضى الناس. نعم، أحسن الله. قال فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار، ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. مع الأسف إن هذا المعصية كثيرة، كثير دقائقها، ويخفى كثير من أمرها على كثير من الناس، يخفى كثير من أمرها أو أوجهها على كثير من الناس، فقد يبتلى بها بعض الناس ولا يفهم أن هذا من الكبر، لكن الغيبة واضحة، ذكرك أخاك بما يكره النميمة واضحة، أما الكبر فيلتبس على بعض الناس جهلا منهم أو تجاهلا أحيانا لما في نفوسهم من الأثرة بشأنه ومراعاة حظ النفس وما إلى ذلك، فيقع الإنسان في قدر من الكبر وهو لا يعلم. فعلى المؤمن أن يضع لنفسه مقاما من المحاسبة اجتناب ما نهى الله عنه. نعم، قال وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، سمى الله الكفار مستكبرين، مستكبرين عن عبادة الله، ومن استكبر عن عبادة الله فهو من أهل هذا أو من أهل هذه الآية. نعم، وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال. نعم، من الهم. هذا أصدق الأسماء

وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع بفعل خير ولا بفعل دفع ضرر بفعل خير بفعل خير ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. نعم، فالأسباب هي من خلق الله، هو الذي قدر السبب والمسبب، والسبب ليس فاعلا بذاته، ولذلك من أمارات نقص السبب وخروجه عن اختصاصه بالمسبب أنه لا يوجد سبب يوجب المسبب وحده، بل الأسباب مركبة، بل الأسباب مركبة، وهذا مضطرد. نعم. قال: بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه إلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. نعم، كفل هذا. بركة الله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.